بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول مفسر رحمه الله: يوم، في قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم قال منصوب بغفور رحيم أو بتقدير أذكر، يعني منصوب بقوله تعالى غفور رحيم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم في الآية السابقة، يعني يكون يوم ظرف له، إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس، لغفور رحيم في يوم تأتي كل نفس، أو بتقدير أذكر، أذكر يوم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، قال تحتج عن ذاتها وتسعى في خلاصها، وتوفى كل نفس جزاء ما عملت. وتوفى كل نفس جزاء، هذه جزاء، هذه هو ذكرها علشان اللي بعدها، ما عملت، هو توفى كل نفس ما عملت جزاء ما عملت، يعني قدر المضاف. وهم لا يظلمون بنقص أجورهم. وضرب الله مثلا قرية، يقول أي جعلها مثلا لمن أنعم الله عليه فكفر بالنعمة فأنزل الله عليه النقمة. كانت آمنة، طبعا الوصف الذي ذكره هنا وموجود في الآية بعد ذلك، كانت آمنة، قال كمكة، كانت ذات أمن، مطمئنة، مستقرة، لا يزعج أهلها خوف، يأتيها رزقها، قال أقواتها، رغدا واسعا من كل مكان من نواحيها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول قد جرت الإذاقة عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في الشدائد فيقولون ذاق فلان البؤس، هنا في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله، الذوق أصل الذوق إن هو يقال في لما واحد يأكل حاجة أو يشرب حاجة، فهو هنا بيقول أن الإذاقة هو الأصل، إن هذا هو الذوق على الحقيقة وغيره حيكون مجاز، ولكن لشيوع استعمالها صارت جرت مجرى الحقيقة. يقول قد جرت الإذاقة عندهم مجرى الحقيقة، فيقول ذاق الألم، أو ذاق الألم بالرغم من الألم مش موجوده بفمه، ولكن جرت من كثرة الاستعمال جرت مجرى الحقيقة، أنه وجد هذا الشيء. يقول قد جرت الإذاقة عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في الشدائد فيقولون ذاق فلان البؤس، هذا فيه فأذاقها الله. ثم في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، قال واستعار اللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف. أن الجوع والخوف الأصل في أنه ليس لباسا يلبس، ولكن هنا استعارة، يقول استعار اللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف، وهذا له دلالة، هذا له دلالة، يعني أولا التعبير بالذوق، التعبير بالذوق في الشدائد هنا فأذاق الله دل على شدة تمكن هذا الأمر منهم. والتعبير باللباس استعارة هنا في اللباس، اللباس يكون ظاهرا على الإنسان، يعني الإنسان بيكون لباسه ظاهر عليه، هو الذي يبدو للناس. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف، فمعنى ذلك أنه ابتلاهم بالجوع والخوف، جوعهم وخوفهم، وظهر عليهم أثر ذلك، يظهر عليهم أثر ذلك، وكأن الجوع لباس يلبس وكأن الخوف لباس يلبس. فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. هذا في تفسيرها. ثم قال، وانتبه هنا للكلام الذي يقوله، يقول: ثم إن أهل مكة لما استعصوا فدعا عليهم عليه السلام، فدعا عليه السلام عليهم بسبع كسبع يوسف أصابتهم حتى أكلوا العظام المحرقة والجيف. وأما الخوف فمن سطوة سرايا المؤمنين حتى فتح الله على أيديهم. طيب، فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. هنا في الكلام، وننتبه للكلام هنا، وحنحتاج نرجع للكلام الذي ذكره الأول، يقول: ثم إن أهل مكة لما استعصوا حصل كذا فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية، هل هنا في تفسيره يفسر القرية بأنها مكة؟ وضرب الله مثلا قرية، هل هنا في تفسيره يفسر القرية إن هي مكة؟ أقرأ الجملة وشوف إجابتكم. يقول: وضرب الله مثلا قرية. في ناس قالت نعم وناس قالت لا. شفتوا بقى، لأن هو السؤال هنا إيه؟ يحتاج لي لتأمل شوية في العبارة التي ذكرها. يقول: وضرب الله مثلا قرية. بصوا الكلام اللي هو بيقوله. قال: أي جعلها، انتبهوا بس من الأول، وضرب الله مثلا قرية، قال: أي جعلها مثلا لمن أنعم الله عليه فكفر بالنعمة فأنزل الله عليه النقمة. يبقى هنا في قرية ضربها الله مثلا لمن فعل ذلك. كانت آمنة كمكة، كانت آمنة كمكة، فهو لا يتكلم عن مكة بالأساس، هو لا يتكلم عن مكة بالأساس. بمعنى هنا في تفسيره يقول: وضرب الله مثلا قرية، هذه قرية مضروب بها المثل، هذه قرية مضروب بها المثل لأهل مكة. يعني أهل مكة يشوفوا ضرب المثل في هذه القرية وما وقع بها فيعتبروا بها. هذا معنى كلامي هنا. يقول: جعلها مثلا. وبعد ما خلص قال بقى: أهل مكة لما حصل كذا ربنا سبحانه وتعالى أذاقهم لباس الجوع والخوف. ننتبه هنا، هنا بيقول هو اعتبر أن المثل، أن المثل في قرية، قرية. يا ترى القرية دي قرية معينة ولا قرية غير معينة؟ ده موضوع تاني. طبعا هو اعتبر أن هي قرية معينة مشكل في يعني في بعض الأمور، حتى في الآية مثلا: ولقد جاءهم رسول منهم. لازم يكون قرية فيها رسول جاءهم منهم ووقع منهم كذا، يعني الأمر يكون ضيق. وممكن تكون قرية، يعني قرية مضروب بها المثل مبهمة. هذا ليس معناه أن أهل مكة بره الموضوع، لا، هو من ولكن ضرب الله مثلا قرية. ما المراد بالقرية هنا؟ قرية مضروب بها المثل لأهل مكة، ولا هي القرية نفسها هي مكة؟ هنا تفسيره واضح أنه هو بيقول، هو مش واضح قوي يعني، بس أنا بعد ما قرأت شوية الكلام ورجعت بصيت فيه أظن الأمر واضح شوية، إن هو بيعتبر يعني أن القرية هنا قرية مضروب بها المثل، جعلها الله عز وجل موعظة وتذكرة لأهل مكة، ماشي. وهذا ليس كلام كل المفسرين، يعني بعض المفسرين يقول مباشرة هذه القرية هي مكة، مباشرة يقول أن هذه القرية هي مكة، تمام. طيب، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال: بسبب صنيعهم. قوله بسبب صنيعهم دل على أن الباء سببية، وصنيعهم دل على أن ما مصدرية. بما كانوا يصنعون يعني بصنيعهم، بسبب صنيعهم. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم. قال: من نسبهم وأصلهم. فكذبوه فأخذهم العذاب. قال: من الجوع والخوف والقتل. طبعا برضو كويس، يعني فاتني هذا ما أذكره. إيه ممكن لما حد يقرأ مثلا الخوف من سطوة سرايا المؤمنين يقول سرايا المؤمنين إيه أصلا؟ دي سورة مكية، السورة مكية. إذا قلنا إن هذه قرية ضرب بها المثل، أن هذه قرية ضرب بها المثل لأهل مكة أنكم إن فعلتم وقع بكم هذا، فهم ذاقوا الجوع وذاقوا شيئا من الخوف. مش شرط بداية الخوف أنه يكون ما وقع من سرايا المؤمنين، ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في خوف فعلا من سرايا المؤمنين. ولقد جاءهم رسول منهم. قال: من نسبهم وأصلهم. فكذبوه فأخذهم العذاب. قال: من الجوع والخوف والقتل وهم ظالمون، أي حال التباسهم بالظلم، هذه واو حالية، وهم ظالمون جملة حال. ثم قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله. أمرهم الله بأكل الحلال وشكر النعمة بعد أن هددهم وزجرهم عن الكفر. بعد أن خوفهم في الآيتين السابقتين أمرهم الله عز وجل بأن يأكلوا الحلال وأن يشكروا نعمة الله، فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، بعد أن هددهم وزجرهم عن الكفر حلالا طيبا، فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا. قال مفعول كلوا والظرف حال أو بالعكس. حلالا طيبا بيتكلم في محل حلالا، حلالا طيبا، فذكر وجهين. الوجه الأول قال مفعول كلوا، يعني كلوا حلالا طيبا، كلوا حلالا طيبا، يبقى حلالا هي المفعول به. قال والظرف حال، فين الظرف ده؟ فين الظرف؟ أين الظرف هذا؟ الظرف قوله مما رزقكم، الظرف يريد قوله مما رزقهم فتكون حالا. طبعا صاحب الحال حلالا، ولكن صاحب الحال الأصل أنه يكون في معرفة، ولكن دي تعتبر حال لأنها تقدمت على في الإعراب، يعني أنها تقدمت عليه والنعت مش هيتقدم. قال أو بالعكس. بالعكس إزاي؟ يعني فكلوا مما رزقكم هي اللي تبقى المفعول، فكلوا مما رزقهم يعني شيئا مما رزقكم، وحلالا تكونوا حالا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال إن كنتم تطيعون الله وحده. هنا فسر العبادة بالطاعة وهذا قريب من المعنى، وقوله وحده إن كنتم تطيعون الله وحده لتقديم المفعول إن كنتم إياه تعبدون، لم يقل إن كنتم تعبدونه، ولكن قال إن كنتم إياه تعبدون، تقديم المفعول هنا أفاد الحصر. قال إن كنتم تطيعون الله وحده. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال عدد عليهم ما حرم الله لا ما حرموا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم فكلوا مما رزقهم الله حلالا طيبا، وهم حرموا على أنفسهم أشياء واستحلوا أشياء مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، فعدد الله عليهم ما حرمه لا ما حرموهم على أنفسهم. يقول عدد عليهم ما حرم الله لا ما حرموا من عند أنفسهم من البحائر والسوائب وغيرهما، بعدما أمرهم بتناول ما أحل لهم، اللي هو إيه في قوله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال وقد مر تفسيره مفصلا في سورة البقرة، هذا مرة في سورة البقرة، في سورة الأمعاء. في سورة البقرة طبعا كان أول موطن بالتفصيل اللي هو تفسير الميتة والدم، هو اقتصر على ذلك وأحال عليه ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والكلام على الاضطرار ومعنى البغي والعدوان في ذلك. ثم قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. يقول وصف ألسنتهم الكذبة مبالغة في كذبهم، كأن الكذب مجهول وألسنتهم تعرفه وتصفه بكلامهم، هذا كقولهم وجهها يصف الجمال. يبقى هم يكذبون بألسنتهم، فللمبالغة يكون المعنى وصفت ألسنتهم الكذبة. طيب قال والكذب مفعول تصف وما مصدرية، أي انتبهوا للكلام هنا لأنه هيرجع تاني يذكر كلام مختلف، عشان بس الكلام يكون مرتب وبعد ما نخلصه نعيد ترتيبه مرة أخرى إن شاء الله. يقول والكذب مفعول تصف، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال الكذب مفعول تصف، يعني تصف الكذب مفعول. قال وما مصدرية، ما في ما تصف مصدرية، أي لا تقول هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب، يعني لا تحللوا ولا تحرموا بمجرد قول ينطق به ألسنتكم من غير حجة. أو خلص الوجه الأولاني، خلينا نقف بس معاه نشوف الكلام اللي ذكره دلوقتي. من خلال الكلام الذي ذكره العاوزين بس نفهم التركيب عندي هنا، ولا تقولوا، تقولوا هنا فعل، هل هو ذكر مفعول هذا الفعل؟ هل ذكر مفعول هذا الفعل؟ المفسر ذكر مفعول ولا تقولوا، فين مفعول تقوله؟ لا ذكر ما ذكرش. ها نعم تمام، فين بقى هو ذكر؟ ايوه ذكر مفعول تقوله الكذب. لا غلط، هو نص على ان الكذب مفعول تصف، هذا حلال وهذا حرام. هو مش كلمة هذا، مش كلمة هذا، مش كلمة هذا، هو المقول نفسه هذا حلال وهذا حرام. يبقى ولا تقولوا، ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام، هذا هو المقول. انتبهوا هنا في معنى هذا القول، ولا تقولوا هذا حلال، هذا هو المقول اللي هم منهيين ان هم يقولوه. يبقى ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام. تعالوا بقى نشوف اللي في النص، لما تصف ألسنتكم الكذب. الكذب ذكر انه مفعول تصف، يبقى لما تصف الكذبة، والفاعل بتاع تصف الألسنة. طيب لما، لما قال الماء مصدرية، ومعنى الكلام هو ما نصش اللام ايه، لكن اللام هنا لام تعليل لأجلي. يعني ولا تقولوا، هجيب المفعول، ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف ألسنتكم الكذب، لأجل وصف ألسنتكم الكذب. هو هنا ده خلاصة الكلام اللي ذكره. يعني لا تحللوا ولا قبلها، طيب خلوا أي لا تقولوا السطر اللي قبله، أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. ولسه جملة اللي قيل، يعني لا تحللوا ولا تحرموا بمجرد قول ينطق به ألسنتكم من غير حجة. هذا كلام واضح. طيب قال أو نصب الكذب بلا تقولوا، ولا تقولوا الكذبة تبقى منصوبة بلا تقولوا. طبعا هي مش هي المقول، يعني هذا حلال كانت مقول، دي مش مقول، هي منصوبة بيها، سواء بقى حد هيقول حسب ما حد هيقول مفعول، يقول بقى مفعول سواء كان بيها أو مطلق أو كده يعني. طيب نصب الكذب بلا تقولوا، يعني لا تقولوا الكذبة. قال واللام في لما تصف كلام فيه لا تقولوا لما أحل الله، لما أحل الله، لما أحل الله لك هذا حرام. يبقى ولا تقولوا، هو هنا بيقول إيه؟ يقول ولا تقولوا لما أحل الله لك. طب معلش أنا عاوز أمسك العبارة دي وطلع منها هو ما نوع ما على الكلام ده، ما نوع ما على هذا الكلام؟ بيقول ولا تقولوا مفعولها الكذب، ولا تقولوا الكذبة، ولا تقولوا الكذبة. طيب لما تصف، بيقول لما تصف دي زي لما أقول لا تقل لما أحل الله لك هذا حرام. لما لما لما لما أحل الله لك دي إيه؟ موصولة، موصولة. هو معنى الكلام ده ظاهره أنه هو بيقول موصولة، وإن كان بس عشان بس ما حد يشوف إذا كان كذا فهو كذا، لا الوجه ده يصح معه برضو أنه تكون مصدرية، خليها دلوقتي. بس أنا بتكلم على إن إحنا هنا شفناها موصولة، يعني ولا تقولوا الكذبة، ولا تقولوا الكذبة للشيء الذي تصفه ألسنتكم، ولا تقولوا ولا تقولوا الكذبة للذي تصف ألسنتكم. بقيتش الكذب مفعول تصف، كذب بقت منصوبة أو مفعول ليه تقوله. طيب تبقى هذا حلال وهذا حرام على هذا الوجه، يعني إذا كان الكذب مفعول تقوله أو منصوب بتقوله، يعني إذا كان الكذب مفعول تقوله، طيب هذا حلال وهذا حرام تبقى محلها إيه؟ يقول وقوله هذا حلال وهذا حرام، وانتبهوا كلام يقول وقوله هذا حلال وهذا حرام ليست مسألة جديدة، ليست مسألة مستقلة، ما تحطش خط وتروح أي البدينة كلام جديد في هذا حلال، لا، هذا حلال وهذا حرام ما يذكره الآن تابع للوجه الثاني، ما يذكره الآن تابع للوجه الثاني. طيب قلت دلوقتي ولا تقولوا الكذبة، تابع القول الثاني صح كده، ولا تقولوا الكذبة، ولا تقولوا الكذبة بقت مفعول بها للذي تصف ألسنتكم. طيب هذا حلال وهذا حرام تكون إيه؟ يقول وقول على هذا الوجه، قال وقول هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، بدل من الكذب أو متعلق بتصف على إرادة القول. أي هنرجع تاني الكلام، أي لا تقولوا الكذبة لما تصفه ألسنتكم من الأنعام والحرث بالحل والحرمة فيقول هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، بدل من الكذب، بدل من الكذب دي واضحة، يعني ولا تقولوا الكذبة هذا حلال، باعتبار أصلا أن هذا حلال ده هو ده بدل من ده، يعني هو الكذب الذي يقولونه هذا حلال على الشيء المحرم وهذا حرام على الشيء الحلال، صح ولا لا؟ فتكون بدلا منها. قال أو متعلق بتصف، أو متعلق بتصف على إرادة القول. يعني إيه متعلق بتصف؟ يعني ولا تقولوا الكذبة لما للذي، خليها للذي، ولا تقولوا الكذبة للذي تصفه ألسنتكم بأنه حلال أو حرام أو بوصفه هذا حلال وهذا حرام، يعني يكون متعلق بتصف على إرادة القول لأنه يصفه بهذا، يصفه بهذا القول. طيب ذكرت أثناء الكلام أن على هذا الوجه الثاني ممكن ما تبقى مصدرية، ولو حد لو تأملتوها هتلاقوا أن هي تمشي ما مصدرية. ولا تقولوا الكذبة لوصف ألسنتكم، ولا تقولوا الكذبة يبقى كذب مرفوع لوصف ألسنتكم، وهذا حلال وهذا حرام. مش شرط يعني، ممكن هذا حلال وهذا حلال وهذا حرام، تكون بدل عادي من إيه؟ بدل عادي من الكذب. طيب هو هنا ذكر وجهين، بس هو الوجهين فيهم تفرع. يعني أنت لما بتقول حاجة هتقول إن دي مفعول دي، فهيتفرع على ذلك شيء ويتفرع على ذلك شيء ويتفرع على ذلك شيء. تعالوا نرتب كده الكلام. هبتدي من الكذب، خليني أبتدي من الكذب. ممكن حد يبتدي بيرتب أي صورة من الصور، لكن هبتدي من الكذب. أقول الكذب لو هي مفعول تصف، هي الأولانية كان خلاها مفعول تصف، أيوة الأولانية خلاها مفعول تصف. لو الكذب مفعول تصف يبقى نجيبها بقى من الأول. الكذب مفعول تصف، ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام، ده المفعول لتقوله. لما لم دي لأجلي، والما هنا مصدرية لوصف ألسنتكم، الكذب مفعول تصف. طيب الوجه الثاني، الكذب مفعول تقوله، يبقى الكذب مفعول تقوله، أجيبها من الأول. ولا تقوله، تقوله مفعولها الكذب. لما تصفه يعني للشيء الذي تصفه أو لوصفه، يعني ما تحتمل مصدرية وتحتمل موصولة، واللام دي شبيهة باللام اللي ذكرها. يعني للشيء، لا تقولوا لهذا الشيء الذي تصفونه بكذا كذا، وهذا حلال وهذا حرام، ممكن تبقى بدل من الكذب، وده واضح، هذا المعنى واضح، او ان هي تكون متعلقه بايه، تكون متعلقه بتصف. طيب ولا تقولوا، بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى ما حرمه عليهم، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال اللام لام العاقبة، اللام في لتفتروا على الله الكذب، هذه لام عاقبة وهذا واضح. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قال لا ينجون من عذابه. طبعا أي افتراء كذب، افتراء كذب هنا لتفتروا الكذبة. إن الذين يفترون على الله الكذبة، أن يكون افتراء على الله الكذبة، يعني افتراء، ذكر الكذب مع الافتراء كثير، وهذا لتأكيد كونه كذبا، وإلا فالافتراء كله كذب. الافتراء ما فيش حد بيفتري صدق، ما فيش حد يفتري صدقا، ولكن كل افتراء كذب، ولكن هذا للتأكيد الكذب فيه. يعني إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة. طيب متاع قليل، متاع قليل هو وذكر وجهين هنا، الوجهين دول على إن متاع تبقى محلها إيه؟ الإعرابي. قال متاع قليل أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة، ها؟ على أنها خبر، صح كده، على أنها خبر. متاع قليل، متاع قليل يعني في شيء متاع قليل، هذا متاع قليل، هذا ده بقى اللي هو الذي يفترون من أجله أو ما هم فيه الآن في الدنيا متاع قليل، ولهم قال في الآخرة عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، قال في سورة الأنعام، وهو قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية. طيب هنا موطن جميل، يعني في فائدة أو ممكن أكثر من فائدة كمان. وعلى الذين هادوا اللي هم اليهود حرمنا ما قصصنا عليك، ده مجمل، حرمنا ما قصصنا هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فبيانه في سورة إيه؟ بيانه في سورة الأنعام. يعني ما قصصنا عليك هذا مجمل، ما ينفعش حد يقدر يوضح معناه ما المراد به إلا لما يقف على المبين لهذا المجمل في الموطن الآخر. هذه واحدة. الثانية، ودي فايدة لطيفة يعني لا تعلق بكلام في علوم القرآن وترتيب نزول السور، أن أحيانا بيكون في بعض الإحالات في السورة، في السورة نفسها مش في كلام المفسر، السورة ممكن يكون فيها إحالة على سورة أخرى، في آيات السورة يكون في إحالة على سورة أخرى تدل على ترتيب النزول. زي هنا يعني وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، فين ترتيب النزول؟ حرمنا ما قصصنا عليك، عرفنا من هذه الآية أن آية الأنعام نزلت قبل النحل، آية الأنعام، ومعروف أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، فيبقى سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، مع أن الاثنين مكي، ولكن هنا فائدة عرفناها من خلال الآية نفس، من الآية نفسها. كان معانا على فكرة مثال شبيه بهذا قريب، كان معانا مثال شبيه بهذا قريب، مش عارف بقى حد هيقدر يفتكره ولا لا، كان في مثال شبه ده قريب، قريب خالص. في سورة الحجر، طيب انا غششتكم يعني، خسرت كل اللي فات ورحت الربعين. لا مش المقتسمين، لا اقول حاجة تدل تديني إشارة لترتيب حاجة في السور. ولقد اتيناك سبعا من المثاني، ولقد اتيناك سبعا من المثاني، ماشي، ولقد اتيناك سبعا من المثاني، وتفسيرها بالفاتحة، الحجر مكية بلا خلاف، يبقى الفاتحة نزلت قبل الحجر وتبقى الفاتحة مكية، تمام. طيب، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم بالتحريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال فاستحقوا التضييق عليهم. وهذا إشارة إلى أن تحريم بعض الأشياء على المؤمنين لمضرة فيه وعناية في شأنهم، وعناية لمضرة فيه وعناية في شأنهم، يعني التركيب بس، إلى أن تحريم كذا كذا كذا في شأن المؤمنين، يعني في شأنهم، دي خبر أن. وأما تحريم بعض الأشياء على اليهود فجزاء نكالهم وتضييق عليهم، يعني التحريم في هذه الأمة، في شريعة هذه الأمة، هذا التحريم عناية بالمؤمنين، يكون عناية من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. أما التشريع عند اليهود فكان في منه عقوبة، يعني في جزء من هذا التشريع كان عقوبة، وده وارد في القرآن، يعني في مواطن في القرآن. فيقول وهذا إشارة إلى أن تحريم بعض الأشياء على المؤمنين لمضرة فيه وعناية في شأنهم، وأما تحريم بعض الأشياء على اليهود فجزاء نكالهم وتضييق عليهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، سورة النساء الآية. ثم قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هذه الآية في آخر المجلس السابق كنت قرأت تفسيرها علشان تشبه الكلام فيها، يشبه تفسير الآية التي ختمنا بها المجلس السابق. ثم إن ربك للذين، قال لا عليهم أي لهم بالنصر والرحمة، أرجو أن نحن نكون متذكرين هذا الكلام، مراجعة سريعة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأنا عندي لغفور رحيم الخبر، الخبر لإن ربك للذين اللي في أول الآية، ولا إن ربك من بعدها، في وجهين، إن يتقال إن هي للأولانية واللي في النص دي للتأكيد لطول الكلام لطول الفصل، فيكون ده تأكيد إن ربك كان بعدها، أو إن هي تبقى جملتين مستقلتين، إن ربك يبقى استئناف، إن ربك كان بعدها غفور رحيم استئناف، والمعنى ثم إن ربك الخبر للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني إن ربك لهم لا عليهم، إن ربك لهم لا عليهم. وعلى هذا المعنى ينفع يقف، يكون الوقف كافي عند قوله وأصلحه، ثم يبدأ القراءة إن ربك كان بعدها لغفور رحيم. الموطن اللي هناك كان ذكر هذا الوجه فقط وما ذكرش الوجه الثاني، وأنا عشان كده المرة اللي فاتت كنت قرأت تفسيره لهذه الآية، لأنه هنا ذكر الوجه الثاني، والوجه الثاني يستقيم أنه أيضا يكون في الآية السابق اللي هو ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هذه المرة دي ثم كان معنا إيه مرة، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب، قال ثم إن ربك الذين لا عليهم، كلمة لا عليهم دي بيوضح لي الخبر هنا، يعني الذين معنى الخبر في للذين، أي لهم بالنصر والرحمة، عملوا السوء بجهالة أي متلبسين بها أو بسببها. وعن بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، هو هنا بيقول متلبسين بها أو بسببها، هنا بيتكلم في نوع باء، الباء، عملوا السوء بجهالة، متلبسين بالجهالة وعملوا السوء بسبب الجهالة. وذكر المقولة المشهورة وردت بعدة عبارات عن السلف أن كل من عصى الله فهو جاهل، يعني إيه؟ أن هذا أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن من معنى عمل السوء بجهالة. لك عمل السوء هو ما يعرفش أنه هو سوء، هو ما يعرفش أنه هو كذا، لا، حتى وإن كان يعلم فقد عمل السوء بجهالة، حتى إن كان يعلم أن هذا محرم ويعلم أن الله حرمه وهو عارف أن ده حرام، فإن فعله أيضا فهذا أيضا بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قال حالهم ده هو بيذكره باعتبار أنه هو مفعول أصلحوا، يعني هم تابوا وأصلحوا من حالهم، وتحتمل أيضا أنه هو أصلحوا الشيء الذي أفسدوه، أنه لو في واحد في وقت عمل السوء كان يفسد، فمن توبته أن يصلح ما أفسد، فيكون هذا من إيه؟ يعني في الأشياء اللي يكون فيها ضرر متعدي يعني. فأصلحوا، ممكن تبقى أصلحوا حالهم وأصلحوا ما أفسدوه. إن ربك من بعدها، من بعد التوبة لغفور، قال كثير المغفرة رحيم، واسع الرحمة لهم، فيثيبهم على أعمالهم. قال وجاز، ده الوجه الثاني، وجاز أن يكون لغفور رحيم خبر إن الأولى اللي في أول الآية، وإن ربك من بعدها اللي هي جاية في أثناء الآية تكرير وتأكيد، زي اللي تكلمنا فيه منذ قليل وتكلمنا فيه المرة السابقة. ثم يقول تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول مفسر رحمه الله إن إبراهيم كان أمة، يقول أي يفسر أمة أي مأموما مقصودا يقصده الناس ليأخذوا منه الخير أو مؤتما به مقتدا، مؤتما به مقتدا فعلة وزنا فعلة بمعنى مفعول كرحلة ونخبة أي ما يرتحل إليه وما ينتخب أي يختار. أو أمة لأنه وحده مؤمن والناس كلهم كفار، أو لكماله واستجماعه فضائل لا توجد إلا في أمة. ذكر كم وجه هنا في أمة، إن إبراهيم كان أمة، ذكر كم وجه؟ أربعة، أربعة أوجه. الوجه الأول أمة، قال مأموما مقصودا، أمة يعني يؤم، إن إبراهيم كان أمة كان إمام أنه يؤم ويقصد. الثاني أنه هنا يؤم ويقصد، الثاني أنه يقتدى به يعني يؤتم به. الثالث لو تأملناه أمة كأن معناها جماعة الناس، صح؟ يعني الثالث كأنه يقول أمة يعني جماعة الناس، ولكن لأنه وحده مؤمن والناس كلهم كفار، طيب وكأنه هو جماعة الناس المؤمنين. واضحة دي ولا مش واضحة؟ عشان الرابعة بقى، الرابعة بقى قال أو لكماله واستجماعه فضائل لا توجد إلا في أمة، فالرابعة برضو الأمة كأنها جماعة الناس. الثالثة والرابعة، الوجه الثالث والوجه الرابع أمة فيهم بمعنى جماعة الناس، ولكن مختلفين في وجه وصفه بأنه جماعة الناس. تاني، الثالث والرابع لما نتأملهم أمة يعني جماعة الناس، ولكن الثالث بيقول وجه والرابع بيقول وجه في وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنه جماعة الناس. فالوجه الثالث لأنه مؤمن والناس كفار، فكأنه هو الأم، كأنه هو الطائفة جماعة الناس المؤمنة. والثالث لأنه استجمع الفضائل التي تجتمع في أمة، فهو تجتمع في جماعة الناس أيضا. فهو الثالث والرابع، يعني الأولاني من معنى أنه مأموم مقصود، الثاني يؤتم به يقتدى به، الثالث والرابع من الأمة اللي هي جماعة الناس. والاختلاف من بين الاثنين وجه وصفه بوجه وصفه بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال مطيعا، وهذا من معنى القنوت. طبعا على فكرة كلمة القنوت باشتقاقاته يعني يقنط، قانت، قانتون، ماشي، فيها معاني يعني حتى في الوجوه والنظر يذكروا ليها معاني كثيرة جدا، الطاعة وطول القيام وكده يعني، ولكن هي يعني مشترك فيها طول شيء من العبادة، يعني الدعاء القنوت، يعني الدعاء القنوت كان يقنط في صلاته، يختلف القنوت هنا يعني يطيل في صلاته ولا الدعاء في الصلاة، كل له قانتون يعني ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، كل له قانتون يعني هنا من العبادة فيها معنى أيضا طول إيه؟ فيها معنى طول العبادة، يعني قانتا مطيعا مع طول في الطاعة، يعني مع استمرار في هذه الطاعة، قانتا لله حنيفا. شيخ الإسلام تيمية له رسالة في معنى القنوت، يعني اتكلم في معنى القنوت، بحث لأن هي أصلا هي من الكلمات اللي تحتاج لتتبع لتنوع استخدامها وكثرة أقاويل المفسرين فيها في المواطن المختلفة، ووقف فيها يعني وقف فيها ذكر فيها كلاما حسنا. يعني قانتا قال مطيعا لله حنيفا قال مائلا عن الباطل، هذا يفسر حنيف قال مائلا عن الباطل، ولم يكن من المشركين كما زعم قريش أنهم على ملة إبراهيم وهم مشركون، نفي أنه كان من المشركين عليه السلام. شاكرا لأنعمه قال لقلائل نعمه فكيف بالكثير، شاكرا لأنعمه يشكر الله سبحانه وتعالى النعم. طيب يقول هنا في التفسير يقول لقلائل نعمه فكيف بالكثير، من أين جاء بقلائل نعمه هذه؟ إيه قلائل نعمه؟ جبتها منين؟ من أين أتى بها؟ جمع قلة. أنا كنت مستني حد يقول لي بقى أي حاجة تانية غلط، لا هو صح كده، هو جمع قلة ماشي، علشان هو جمع قلة، أنعم جمع قلة، فهو هنا بيذكر وجه التعبير عن النعم بجمع القلة أنه شاكر للأنعم، شاكر للنعم القليلة فما بالك بالكثير. وهذا هذا المعنى معنى جميل جدا، وإشارته له يعني إشارة المفسر لي بهذه العبارة المختصرة جميل برضو. شاكرا لأنعمه اجتباه قال للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم عبادة الله وحده، وآتيناه في الدنيا حسنة هي كونه حبيب الخلائق ومن أولاده الأنبياء، ده هنا بيفسر الحسنة التي أوتي سيدنا إبراهيم وكل ما آتاه الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم في الدنيا يصلح أن يدخل في هذه الآية، يقول كونه حبيب الخلائق من سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى جعل له لسان صدق في الآخرين، والكل ده اليهود يزعمون أنهم ينتسبوا سيدنا إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم ينتسبوا سيدنا إبراهيم، هو حبيب الموحدين من بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول من أولاده الأنبياء، هذه أيضا من الحسنة التي أتاه الله إياها في الدنيا، وأي حاجة تانية بيذكرها المفسرين مما أوتي سيدنا إبراهيم في الدنيا داخل في الآية، وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي جمعنا له خير الدارين. خير الدارين يعني في الدنيا، وبعد كده ذكر في الآخرة أي جمعنا له خير الدارين، ومن دعائه عليه السلام وألحقني بالصالحين، ومن دعاء سيدنا إبراهيم وألحقني بالصالحين، هو دعاء سيدنا إبراهيم قال ألحقني بالصالحين ولا حد تاني؟ اللي حيقول نعم يقول فين؟ في سورة يوسف ده سيدنا يوسف، في سورة يوسف ده سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ده في سورة يوسف سيدنا يوسف اللي قال، احنا بنتكلم هنا عن سيدنا إبراهيم، ما هو السؤال أصلا علشان كده فين في الأحقاف سيدنا إبراهيم قال وألحقني بالصالحين؟ ما فيش في الأحقاف. سورة الشعراء في دعاء سيدنا إبراهيم ماشي، رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين في الشعراء تمام. طيب وإنه في الآخرة لمن الصالحين، دعاء سن الأربعين، ما هو إحنا هو بيتكلم عن دعاء سيدنا إبراهيم أنه قال ذلك ماشي. هو دعاء الرجل الصالح في الأحقاف فيه وألحقني بالصالحين، لا مفهوش وألحقني بالصالحين. طيب إني تبت إليك وإني من المسلمين في آخرها يعني، لآخر الدعاء يعني. طيب وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع، أي بأن أو تفسيرية، يعني أن اتبع أن أي بأن اتبع أو تكون أن تفسيرية، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قال وهذا أدل دليل على عظمته، فإن مثل أفضل الخلائق قاطبة مأمور باتباعه، وهذا أدل دليل على عظمته، على عظمة من؟ على عظمة إبراهيم، فإن مثل أفضل الخلائق قاطبة اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مثل أفضل الخلائق يعني أفضل الخلائق، يعني مثل زي يقول مثلك لا يكذب، يعني مثلك لا يكذب، فإن مثل أفضل الخلائق يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم مأمور باتباعه. فهذا دل على عظمة إيه ومكانة سيدنا إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كما يزعم قومك من قريش المشركين. ثم قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال إنما جعل السبت فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه على الذين اختلفوا فيه، قال اليهود. فإن موسى عليه السلام، قبل ما نكمل الكلام عشان بس نفهم ليه هنا في كلام بيطول شوية في هذه الآية، إنما جعل السبت، يتقال إنما جعل السبت يعني تحريم يوم السبت، صح ولا لا؟ إنما جعل السبت يعني تحريم يوم السبت جعله الله على الذين اختلفوا فيه اللي هم اليهود. طب هم إزاي موصوفين بأنهم اختلفوا فيه؟ فهتقول الذين اختلفوا فيه، فيجي مثلا حد يستحضر إيه الأعراف، آية الأعراف إيه، وسألهم عن القرية التي كانت حضيرة البحر إذ يعدون في السبت. طب هنا اختلفوا في ناس اعتدت وناس، طب إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. طب ما هذا الاختلاف بينهم وبين بعض، إن واحد بيتحايل عشان يصطاد في السبت وواحد بيتقي الله سبحانه وتعالى، هذا الاختلاف إنما كان بعد جعل السبت عليه. فعلشان كده هنا بيقف نقف هنا في تفسير هذه الآية، إنما جعل السبت هذا الحكم على الذين اختلفوا فيه. وعلى الذين اختلفوا فيه التعبير بالاسم موصول هنا يومي إلى العلة، يعني لماذا جعل عليهم السبت هذه، كأن ده في كأن فيه نوعا من العقوبة على اختلافهم هذا. فهو الاختلاف مش هيكون في الأغلب، يعني في ظاهر الأمر يعني متبادل إلى الذهن، إن هو مش هيكون اختلاف لاحق بعد التحريم، إنما جعل السبت مش هيكون اختلاف لاحق بعد. لذلك يذكر هنا اختلافهم المتعلق بالسبت، اختلافهم المتعلق بالسبت، ويبقى في احتمالات في النظر في حاجات قبليه مع بقاء احتمال ان يتقال انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، على الذين في ناس اختلفوا فيه، ففي ناس حرموا وناس يعني ناس حرموا والتزموا بما شرع لهم فيه وحرم الله سبحانه وتعالى عليهم فيه، وناس لم تلتزم بذلك، يعني ده قابل. لكن هو دي النقطه اللي بتخلي الكلام هنا ايه كانه بيدور في ترتيب، يعني الاختلاف الاول فجعل السبت انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ولا هو المراد وجعل السبت هم اختلفوا بعد ذلك. طيب نشوف بقى الكلام اللي ذكره هنا، يقول إنما جعل السبت فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه على الذين اختلفوا فيه، قال اليهود. فإن موسى عليه السلام أمرهم بتعظيم الجمعة فأبوا إلا شرذمة منهم وقالوا نريد يوما فرغ الله فيه من الخلق وهو السبت، فأذن الله لهم في السبت وغلظ وشدد الأمر فيه عليهم فابتلاهم بتحريم صيده فما أطاعوا إلا الشرذمة التي رضوا بيوم الجمعة. انتوا خدتوا بالكم بقى هنا هذه القصة اللي ذكرها وبعض السلف ذكرها، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا فيه لما كان بيشرع أصلا الجمعة تعظيم الجمعة، فهم اختلفوا وقالوا لا احنا عاوزين يوم آخر، يوم السبت الذي فرغ الله فيه من الخلق، فخلاص يكون يوم السبت، فجعل السبت وشدد عليهم فيه بسبب هذا الاختلاف. عشان بس أفهمين القصة وجهها إيه هنا، هو القصة ممكن حد يقول طب ما هي القصة نفسها قصة إسرائيلية مثلا، ماشي، أو طبعا هو في أصلها موجود في الصحيح، يعني لا أصل موجود في الصحيح، بس الأصل اللي موجود في الصحيح اللي هو إن كان يوم الجمعة وإن اليهود اختلفوا وكان ليهم السبت والنصارى كان ليهم الأحد. لكن أنا أقصد القصة دي بتفصيلها، ده القصة ده بتفصيلها، ممكن حد يبص على ده يروح قايل إيه ده قصة لا تثبت. لا، هو في سبب في ذكرها هنا، إن هو بيدور على الاختلاف الذي هو قبل الحكم الذي فرض الله عليهم فيه السبت. طيب قال وعن قتادة اختلفوا فيه، أي استحله بعضهم وحرمه بعضهم. أو لو أنا قلت إنه ممكن يكون محتمل، لكن هو التركيب نفسه هيبقى إيه، يعني في هيحتاج نوع من التأول يعني أثناء وصل الكلام بعضه ببعض. يقول وقيل أي إنما جعل وبال السبت، أي المسخ على الذين حرموه تارة وحللوه أخرى، وهو الاختلاف. طيب هو هنا ذكر وجها آخر، الوجه ده يقابله أي وجه؟ يعني أي وقيل أي إنما جعل وبال الست ده هنحط عليه رقم اتنين، رقم واحد يتحط فين؟ واحد يتحط فين؟ يتحط عند قصة سيدنا موسى ولا عند قول قتادة ولا قبل كده ولا بعد كده ولا فين؟ عند قول قتادة. لا عند قصة موسى. لا برضو أين محل النزاع؟ نرجع تاني لقصة محل النزاع. فين محل النزاع؟ ما المراد بالسبت؟ إنما جعل السبت، يعني فرض السبت ولا العذاب بتاع السبت؟ إنما جعل السبت يعني فرض السبت وتعظيمه على الذين اختلفوا فيه، ولا وإنما جعل السبت يعني وبال السبت على الذين اختلفوا فيه؟ ها واضح ولا مش واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هيتأول بالظبط كده من عند فرض عليهم. إنما من أما قال إنما جعل السبت قال فرض عليهم، ده واحد. ثم اختلفوا فيه جوه واحد، دي فيها ألف وباء، قصة سيدنا موسى والقول بتاع قتاده. ثم سيب بقى ده خلاص كده، ده محل نزاع، بتكلم على السبت. يعني ايه جعل السبت؟ التانية جعل وبال السبت، قدر مضافا. انما جعل السبت يعني جعل وبال السبت، قدر مضافا هنا. ولكن لما تقول وبال السبت على الذين اختلفوا فيه، يا ترى الذين اختلفوا فيه هنا اللي هو الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ولم يعتدوا في السبت واللي حرموا دول كده، ده اختلافهم؟ هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، لأن إزاي العذاب يجعل على الفريقين؟ فلذلك قال إنما جعل وبال السبت أي المسخ على الذين، بصوا بقى اختلفوا فيه يعني، قال على الذين حرموه تارة وحللوه أخرى، هم نفس الناس وهو الاختلاف. فهو هنا المفسر عمل إيه؟ المفسر إنما جعل السبت قال إنما جعل السبت، السبت اللي هو فرض السبت أو وبال السبت، إنما جعل السبت فرض السبت على الذين اختلفوا فيه، ما وجه اختلافهم هذا؟ فذكر فيها وجهين، والوجه الأولاني في قصة، هذه القصة يعني تخلي الترتيب جعل السبت على الذين اختلفوا، كان هو أصلا التعبير بالاسم موصود زي ما ذكرت، هو فيه إيماء لإيماء للعلة، يعني هم اختلفوا جعل السبت على هؤلاء الذين اختلفوا فيها، ذكر هذه القصة. وفي القول الثاني اللي موجود عن قتادة، وإنما جعل السبت يعني وبال السبت، بس ساعتها محتاج على الذين اختلفوا فيه ان هو يوضح من المراد به الذين اختلفوا فيه. التفسير يا جماعه مش الكلمه ومعناها، الكلمه ومعناها، الكلمه ومعناها. طبعا الكلام ده اللي انا بقوله ده كلام مكرر كتير، ويعني هو كانه من باب تحصيل الحاصل، ولكن ما فيش مشكله ناكد الكلام. هو مش كلمه ومعناها، في تركيب، في سياق. هو اصلا التفسير سياق، التفسير بالاساس سياق، من باب الحج عرف عشان ما حدش يقول لي بس في حاجات تانية غير، هو التفسير بالاساس سياق. فهو إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، مفيش حاجة اسمها الذين اختلفوا في السبت اللي هم إيه؟ قال المؤمنين وبعد كده إنما جعل السبت، تروح نفسر السبت بالوبال، مش ما ينفعش، إن الكلام إيه؟ الكلام متصل بعضه ببعض. ماشي؟ وهو راعى ذلك جدا، وطبعا دي طريقته إيه؟ رحمة الله عليه في تفسيره، دايما بيراعي إيه؟ القضايا دي والاختلاف ولوازمه بعبارة وجيزة. ثم يقول: وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، قال: فيجازي كل فريق بما يستحقه. أدعو إلى سبيل ربك، قال: دينه، السبيل والطريق، والمراد بسبيل ربك هو دين الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك، قال: دينه، بالحكمة، قال: بالقرآن، والموعظة الحسنة، قال: مواعظ القرآن، وقيل المراد القول اللين بلا تغليظ وتعنيف، والموعظة الحسنة، قال: مواعظ القرآن. ذكر وجهين، وذكر القول الثاني اللي هو المراد القول اللين بلا تغليظ وتعنيف، والوجه الثاني أعم من الأولاني على فكرة، يعني والموعظة الحسنة، في قالوا الموعظة الحسنة اللي هي القرآن، وفي قالوا لا، عموم الموعظة الحسنة الموصوفة بالحسن وعلى رأسها القرآن كده، يعني الثاني أعم. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق وحسن خطاب. وقيل نسختها آية القتال، آية المجادلة بالتي هي أحسن، يعني بعضهم يعدها من جملة آيات العفو والصفح التي يذكر فيها بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنها منسوخة بآية القتال، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قد علم الشقي والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعوهم أنت، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فادعوهم أنت إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنما عليك البلاغ. ثم قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: السورة مكية، وهذه الآيات مدنية، نزلت حين وقعت أحد، وفعلوا ما فعلوا بحمزة رضي الله عنه، فحين نظر إليه رسول التمثيل الذي فعلوه بسيدنا حمزة، فحين نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70 مكانك، لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70 مكانك. فلما نزلت كفر عن يمينه، فلما نزل كفر عن يمين، يعني يمين الذي أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه الآية، يعني إن ثبت سبب النزول ده، وده مشهور عند المفسرين يذكرونه، أن هذه الآيات تكون آيات مدنية وسورة مكية. قال: وعن بعضهم أن هذا أمر بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في استيفاء الحق مطلقا، وأنه لا، يعني أنه لا يشترط أن يكون في هذه القصة بالخصوص، هي كده كده كده كده، إن كان في هذه القصة فده عموم في الآخر، يعني ده عموم لفظ في النهاية. ولكن الفكرة أن في بعضهم من يقول أن هذا أمر بالعدل في الاقتصاص، وأن هو في أمر مطلق وليس متعلق بخصوص هذه القصة، لا يلزمه أن يقول أن هذه الآيات آيات مدنية في سورة مكية. طيب، وإن عاقبتم، من المخاطب في إن عاقبتم؟ أسأل سؤال، هنا في فائدة لطيفة ممكن نذكرها ما أشرش ليها. وإن عاقبتم، من المخاطب؟ المؤمنون، المؤمنون. وإن عاقبتم فعاقبوا، مين هم برضو؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب ما عوقبتم به ده مبني للمجهول، من الذين عاقبهم، من الذين عاقبوهم؟ ها، الكفار، الكفار. طيب كويس. إذا تأملنا في معنى المعاقبة سنجد أن فعل المؤمنين هو اللي يتوصف بأنه هو معاقبة، وفعل الكفار مش هيتوصف بأنه هو معاقبة على الحقيقة، لأن المؤمنين يعاقبونهم على ما فعلوا، صح؟ وإن عاقبتم هؤلاء الذين فعلوا فعلتهم، أحسنتم، بالضبط كده، مشاكلة، هي فيها مشاكلة، بس المشاكلة فين؟ خلي بالكم، المشاكلة في المعاقبة. يجي حد بقى يقرأ الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيشوف قدامه ثلاثة معاقبة، مش عارف المشاكلة في أي واحدة، أي واحدة في الثلاثة؟ فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي واحدة فيهم في الثلاثة؟ عوقبتم به، صح كده، المشاكلة فيها. طيب، المشاكلة يعني هي في حقيقتها ليست معاقبة، ولكن جاءت مشاكلة ليه، لفظ عاقب، لفظ إيه المعاقبة؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، زي قول الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة هي اللي مثلها مش هتكون سيئة على الحقيقة، ولكن هذا اللفظ إيه؟ لمشاكلة سيئة الأولى. طيب، ولئن صبرتم، قال لا، ووعدنا موسى، دي فيهاش مشاكلة، المشاكلة في لفظين، في لفظين موجودين. ولئن صبرتم، قال عن المجازات بالمثلة، لهو أي الصبر خير للصابرين من الانتقام للمنتقمين. قال: وعلى ما فسرنا الآية محكمة، وعن بعضهم هذا هو الأمر بالصبر عن القتال والابتداء به، فنسخت بسورة براءة، يعني ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم عن المثلة لهو خير للصابرين من ان هم يمثلوا وان هم يزيدوا في انتقامهم، فكده هتبقى الآية محكمة. والوجه الثاني: ولئن صبرتم اي عن القتال لهو خير للصابرين، فساعتها هتكون الآية ايه؟ ساعتها تكون الآية على ما يذكر تكون الآية منسوخة بسورة براءة، يعني على حسب يا ترى هي منسوخة ولا بحسب معناها يعني. قال: وعلى كل تقدير، الآية في غاية المناسبة مع قوله: ادع إلى سبيل ربك، الآية. فين المناسبة فيها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك ذكروا إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم، سواء كان الصبر قبل ما يؤمر به القتال أو الصبر عن المثلى أو الانتقام بهذه الصورة، فيقول إنه هي مناسبة لأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. واصبر وما صبرك إلا بالله، قال بتوفيقه وعونه، ولا تحزن عليهم، قال على من خالفك، وقيل على ما فعل بالمؤمنين. يعني ولا تحزن عليهم، الهاء هنا إما أن تكون على الكفار ولا تحزن على هؤلاء الذين خالفوك، أو ولا تحزن على المؤمنين فيما يفعل بهم، فيما يفعل بهم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، قال في ضيق صدر من مكرهم، فإن الله كافيك وناصرك. إن الله مع الذين اتقوا، قال المحرمات أو الشرك بتأييده ومعونته. إن الله مع الذين اتقوا، قوله المحرمات أو الشرك ده مفعول التقوى، هذا مفعول التقوى. ثم قوله بتأييده ومعونته هذا تفسير المعية، إن الله مع الذين اتقوا هذه معية إيه؟ تأييد ومعونة ونصرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال في العمل وقيل بالشفقة على خلقه. والذين هم محسنون ذكر وجهين، والذين هم محسنون أي محسنون في أعمالهم، والثاني قال والذين هم محسنون في التعامل مع الخلق، باعتبار الكلام اللي مذكور قبل كده في الآيات اللي مذكورة من أول وإن عاقبتم، يعني هو قبلها كمان وجادلهم بالتي هي أحسن. أي القولين أعم، الأول ولا الثاني؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال في العمل أو بالشفقة إلى الخلق، ولا أصلا العلاقة بينهم مش يعني العلاقة بينهم في عموم، ولا أصلا الاثنين متباينين؟ الأول أعم، الأول أعم، لأن الشفقة على الخلق داخلة في إيه؟ داخلة في عموم الإحسان إلى داخلة في شفقة الخلق، داخلة في عموم الإحسان في العمل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يقول اللهم اجعلنا منهم برحمتك الواسعة آمين. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من تفسير سورة النحل، ونشرع المرة القادمة بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإسراء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.